اصحى يا نايم وحد الدايم. رمضان وهلا وهلتي الرحمات وهلتي الرحمات والخير حل وعمتي البركات وعمتي البركات. شهر للتوبة والغفران فاقبلوا فاقبلوا عطى من رحمته المولى فلتسألوا. شهر للتوبة والغفران فاقبلوا عطى من رحمته المولى فلتسألوا. كونوا كما كان النبي المرسل واستبقوا الخيرات بياب السعادة. رمضان هلا وهلتي الرحمات وهلتي الرحمات والخير حل وعمتي البركات وعمتي البركات. شهر الصيام به طهر للأنفس للأنفس به أنزل القرآن عبير المجد السين. شهر الصيام به طهر للأنفس للأنفس به أنزل القرآن عبير المجد السين. فلتقتبس من نوره ولتكتسي ثوب المهابة حينما تتلو الآيات. رمضان هلا وهلتي الرحمات وهلتي الرحمات والخير حل وعمتي البركات وعمتي البركات. وبه السماء تفتحت كالأزهور في ليلة خير من كل الأشهر. وبه السماء تفتحت كالأزهور في ليلة خير من كل الأشهر. فاغنم من ذاك الفضل وقم واستبشري أجرا جزيلا سقاط بعض الطعام. رمضان هلا وهلتي الرحمات وهلتي الرحمات والخير